هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم يتلوها الشيخ محمود إسماعيل شريف، ثم يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. ثُمَّ مَا أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس